السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثانية، سنة 42 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا بفضل الله ومنته وتوفيقه قد فرغنا في السورة الماضية في المجلس الماضي من تفسير ومدارسة سورة الروم. نشرع اليوم بعون الله تبارك وتعالى في ما يتعلق بسورة لقمان. قال أصحاب التفسير: سورة لقمان مكية، هذه السورة مكية، وهي كالاتفاق على مكيتها، إلا ما قيل في قوله تعالى في سبب نزول قوله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، على ما سيأتي إن شاء الله، فقيل بمدنيتها، ولعل الأقرب يعني مكية الجميع، لأن هذا يحتاج إلى سند صحيح ليثبت. طيب، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. قالوا: من مقاصد السورة الأمر باتباع الحكمة التي تضمنها القرآن، والتحذير من الإعراض عنها. نعم، هذه السورة بدأت بذكر حكمة القرآن: تلك آيات الكتاب الحكيم، لأن منزله هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. وذكرت أيضا حكمة لقمان، وذكر فيها كثير من الحكم التي ينبغي للإنسان أن يتبعها، ومن الدلائل الدالة على حكمة وأحقية القرآن العظيم وما اشتمل عليه. وبعضهم قالوا نعم. طيب، وقد يقال الحكمة أيضا من الحكمة أن تبرز القضية محسن الاستدلال عليها، وفي هذه السورة من حسن الاستدلال على التوحيد ما هو ظاهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى من بيان بطلان الشرك. ثم نشرع في تفسير السورة مستعينين بالله تعالى، حيث يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ألف لام ميم طبعا من الحروف المقطعة، سبق الكلام عنها مرارا، وأن من العلماء من ذكر لها معاني اجتهد فيها، ومنهم من جعلها أسماء للسور أو قسما كذلك، وهذا داخل في من جعل لها يعني معنى معينا. وبعضهم قال ليس لها معنى نحن نعرفه، ولكنه لها مغزى، وهي الإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم، وأنه تكلم الله عز وجل به من هذه الحروف المعروفة عند العرب، ومع ذلك عجزوا عن معارضته، ولهذا يأتي غالبا بعده ذكر القرآن كما هنا كما في هذه السورة. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، سبق أيضا كلام عن تلك، وأنها في الأصل إشارة للبعيد، قد يكون فيها هنا إشارة بلاغية إلى رفعة يعني بعد معنوي، وهي رفعة آيات القرآن العظيم. تلك آيات الكتاب الحكيم، والكتاب مقصود به القرآن، والحكيم يعني فيه من الحكم العظيمة مما هو من حكمة منزله والمتكلم به تبارك وتعالى. هدى ورحمة للمحسنين، حال كون هذا الكتاب هاديا وسبب رحمة للمحسنين من عباد الله، الذين أحسنوا في عبادة خالقهم وأحسنوا إلى خلق الله ابتغاء ما عند الله جل وعلا. فهذا الكتاب هدى لهم ورحمة في حقهم، وأما الظالمون فلا يزيدهم إلا خسارا. ثم وصف هؤلاء المحسنين بصفات تبين إحسانهم في عبادة ربهم وإلى إخوانهم من خلق الله، الذين يقيمون الصلاة يأتون بها كما أمر الله عز وجل مستقيمة، يعني ظاهرا وباطنا وفي أوقاتها وما إلى ذلك، ويؤتون الزكاة ويعطون ما تتطهر به نفوسهم من الصدقات والإحسان إلى الخلق. قال بعض العلماء كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة لأنهما عمودا الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى الخلق، وهم بالآخرة هم يوقنون، هم مع ذلك موقنون بالآخرة لا يرتابون فيها ولا يشكون، فلهذا يعملون هذه الأعمال الصالحة ابتغاء النجاة من عذاب الله والدخول في رحمة الله ونيل رضوان الله والنجاة من سخطه جل وعلا. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك أيضا إشارة فيها يعني بعد، ففيها إشارة إلى رفعة منزلتهم بسبب هذه الكاف، أولئك على هدى. قال العلماء الله عز وجل إذا وصف المهتدين يقول على هدى، وإذا وصف الضالين يقول في ضلال، فما السر في التفريق بين التعبير في الهداية والتعبير في الضلالة؟ لماذا يقال لا يقال في هدى أو على ضلال؟ يعني في الغالب وإن كان أحيانا يقال، لكن يعني مثلا الغالب أو ربما يكون مضطردا أن يقال في ضلال، فقالوا هذا إشارة إلى استعلاء صاحب الهدى وأنه على هدى، حتى كأنه يعني فيه يعني علو منزلة واستعلاء وارتفاع، وأما صاحب الضلالة فهو منغمس في الضلالة والعياذ بالله، ولهذا قال في ضلال كأنه منغمس فيه بكليته. من ربهم، هذا الهدى أتاهم من ربهم جل وعلا في كتبه وعلى ألسنة رسله، وهذا في إشارة إلى مصدر الهدى وأنه اتباع ما جاء من عند الله ليس بمجرد الآراء والأهواء والعقول كما تفعله الجاهلية الجهلاء في كل زمان ومكان. وأولئك هم المفلحون، عاد وأولئك أن في تكرارها إشارة إلى تأكيد رفعة منزلتهم، هم المفلحون، وهم هذا ضمير فصل من فوائد التأكيد ومن فوائد أيضا الحصر، يعني لا مفلح غير هؤلاء الذين اتبعوا ما أنزل الله عز وجل. والفلاح كلمة من أجمع الكلمات لخيري الدنيا والآخرة، فهم الفائزون بمطلوبهم. ولما ذكر هؤلاء المحسنين قابلهم بالضالين المضلين، فقال تعالى ومن الناس، من هنا تبعيضي أي بعض الناس، من يشتري لهو الحديث. يشتري هنا قيل هي اشتراء حقيقي، وقيل بمعنى الإيثار والتفضيل والاستبدال، لأنك لما أقول لك مثلا تشتري الضلالة بالهدى معناه أنك آثرت الضلالة على الهدى، حتى كأنك دفعت الهدى وأخذت بدله الضلالة، مثل ما يفعل الذي يشتري شيئا يدفع ثمنا ويأخذ مقابله سلعة وهو راغب فيها، فسمي من آثر شيئا على شيء مشتريا لهذا الشيء، لأنه ترك واحدا كأنه ثمن وأخذ الآخر. فمعنى يشترون الضلالة أو كذا معنى أنهم يؤثرونها، ففيها نوع من التعبير البلاغي المراد به ذلك، وهذا بناء على ما سيأتي من تفسير لهو الحديث. من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قيل نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث، وقد سبقت الإشارة إليه. النضر بن الحارث هو من بني عبد الدار من قريش، وهو من أكثر الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتجر فيذهب إلى بلاد العجم ويشتري يعني بعض الجواري، وكذلك يأخذ يعرف من أخبار العجم والأكاسرة وما إلى ذلك، يذهب إلى الحيرة ويأتي فيقول إن محمدا يحدثكم بحديث عاد وثمود، وأنا سأحدثكم بحديث إسفنديار ورستم وبعض أخبار الأكاسرة، فيستملحون حديثه آه فيستملحون حديثه ويتركون القرآن يعرضون عنه. فالله عز وجل ذمه أنه يشتري له الحديث ليضل الناس يعني عن سبيل الله ودينه بغير علم جاهلا بمغبة ذلك وعاقبته عليه، ويستهزئ بدين الله ويسخر منه. وقال كثير من السلف إن المقصود بلهو الحديث، وقد قيل إنه كان له جاريتان أو تغنيان يعني بهذا الكلام وتشغلان الناس عن عن عن عن القرآن. وقد انتقم الله عز وجل منه فقتل يوم بدر صبرا، وكذلك صبرا يعني حبس وقتل. وقيل كثير من السلف قالوا لهو الحديث هو الغناء، حتى ورد عن ابن مسعود أنه قال والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، أو كما قال رضي الله عنه وعن غيره من السلف أيضا. والظاهر وبعضهم قال الشرك، والظاهر أنه يدخل فيه كل قول محرم، سواء كان يعني أراد به صاحبه أن يصرف الناس كما رجح ذلك الطبري رحمه الله، كل قول محرم ومنهي عنه يدخل في ذلك، إذا أراد أيضا خاصة إذا أراد صاحبه أن يصرف الناس عن الحق. وقوله ليضل عن سبيل الله، وفي الآية وفي القراءة الأخرى ليضل عن سبيل الله، يعني ليكون عاقبة أمره أنه يضل عن سبيل الله، فهو يضل ويضل، فهو ضال في نفسه مضل لغيره والعياذ بالله. وهذا يعني كل من جاء بأقوال باطلة يعارض بها الحق فهو يدخل في هذا، سواء كان غناء أو شركا أو غير ذلك من الافتراءات، كل قول محرم ويزداد تحريما بصد الناس عن سبيل الله به فهو يدخل في هذا. ليضل الناس عن سبيل الله ودينه بغير علم بل بجهل بمغبة ذلك ووزره العظيم وعاقبة أمره المترتبة عليه عند الله عز وجل بفعله الشنيع هذا، ويتخذها هزوا، وهزوا أيضا قراءة أخرى معناه يستهزئ بها ويسخر منها، يسخر من دين الله عز وجل، أولئك لهم عذاب مهين. بعض العلماء يقولون أولئك في مثل هذا تدل على استحقاقهم لهذا الوصف وجدارتهم به، وأنهم جديرون بأن يكون لهم عذاب مهين يذلهم، والجزاء من جنس العمل، فكما سخروا من آيات الله وأرادوا إهانتها أهانهم الله عز وجل في الآخرة بعذاب مهين. وإذا تتلى عليه كما جاء في سورة الدخان أنه يقال مثلا لبعض هؤلاء ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون، يسخر منه في النار. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا عن هذه الآيات كأن لم يسمعها، كأن تخفيف كأن وهي للتشبيه، يعني يشبه حاله حال من لم يسمع الآيات أصلا، يعني يعرض عنها كأنه لم يسمع شيئا، كأن في أذنيه وقرا، كأن في أذنيه ثقلا وصمما يمنعه من الوقرا، الأصل هو الثقل يعني في السمع، فكأنه لم يسمع، كأنه في أذنيه شيئا يمنعه من سماع الحق، فيعرض يعني عنه إعراضا تاما ولا يلتفت به ولا يرفع به رأسا، فهذا فبشره بعذاب أليم. التبشير قيل هو في الأصل يستعمل للأخبار السارة، وعلى هذا يكون هذا على وجه كما يقول البلاغيون على وجه التهكم به والسخرية به يعني. وقيل التبشير يعني هو الإخبار بأي يعني خبر يؤثر في البشرة، في البشرة سواء كان حسنا أو سيئا، لكن الغالب استعماله في الحسن، وهنا استعمل في العذاب الأليم ليكون أوقع، فبشره بعذاب أليم يعني أبشر بالعذاب الأليم الموجع. وأما ثم ذكر جزاء الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بقلوبهم وأطاعوا بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم وكله كل ذلك يدخل في الإيمان، لهم جنات النعيم، لهم جنات ينعمون فيها خالدين فيها مقيمين فيها أبدا وما هم منها بمخرجين، وعد الله حقا، وعدهم هذا الله عز وجل وعدا حقا وهو لا يخلف الميعاد، وهو العزيز الحكيم، وهو عزيز قادر على تنفيذ كل ما وعده لأوليائه وكل ما أوعده أعداءه، وحكيم في أفعاله كلها وفي شرعه وقدره. خلق السماوات بغير عمد ترون، ثم بين شيئا من آياته التي تدل عقلا على أنه هو وحده المستحق للعبادة دون ما سواه. خلق السماوات على عظمتها واتساعها وحسنها وبهائها بغير عمد ترونها. بغير عمد ترونها، مثل هذا التركيب جاء هنا وجاء في سورة الرعد قريب منه، ما هو قريب منه. هذا له توجيهان. توجيه الأول يعني أنها ترونها، أي ترون السماء، أنها ليس لها عمد، بل الله عز وجل رفعها بغير عمد ولا تحتاج إلى عمد، بل بقدرته جل وعلا، ورجح هذا. وقيل بغير عمد ترونها، أي ترون تلك العمد أو العمد، بمعنى هي في عمد، هناك عمد لكنها غير مرئية. إذن هناك توجيهان، قيل لا عمد لا عمد لها أصلا، وقيل لها عمد لكنها غير مرئية، يعني بغير عمد ترونها لكن بعمد لا ترونها، هذا التوجيه الثاني. وأما الأول بغير عمد ترونها، أي ترون السماء مرفوعة بغير عمد، ولعل هذا يعني قد يكون أقرب، والله أعلم. وألقى في وقد ذكرنا أن السماء المبنية غير السماء التي كل ما علاك فهو يسمى سماء، لكن هناك سماء أخرى سماء مبنية، وإلا فكل ما فوقك يسمى سماء، حتى السحاب، ولذلك يقول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء، ليس مقصود من السماء المبنية، لأن السحاب هو مسخر بين السماء والأرض كما نص الله على ذلك، وهو الذي ينزل منه المطر كما نص الله على ذلك في مواطن أخرى، فترى الودق يخرج من خلاله كما تقدم لنا قريبا. فبالتالي كل ما علاك فهو سماء، لكن هناك سماء أخرى وراء هذه الأشياء، وهي السماء المبنية، وهي التي يقال مثلا أن الله عز وجل بناها، أو أنها مرفوعة، أو أنها سقف محفوظ نحو ذلك. وهذه شيء غيبي لا يدركه البشر ولا يستطيعون أن يصلوا إليه. وألقى في الأرض رواسي، أي جبالا شوامخ، يرسي بها الأرض ويثبتها، ولذا قال أن تميد بكم، يعني لألا تضطرب بكم وتتحرك فيتثبت بسبب هذه الجبال. وبعضهم يقول إن هذا معروف عند أهل الجيولوجيا وما إلى ذلك، علاقة الجبال بتثبيت الأرض. وبث فيها من كل دابة، يعني ونشر فيها من أنواع الدواب المختلفة والحيوانات وحيوانات شتى. وأنزلنا من السماء ماء، أي مطرا، فالله عز وجل هو الذي ينزل الغيث، فأنبتنا في، ليس بعض المخلوقين كما يقول بعض الخرافيين، فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، فأنبتنا فيها أي في الأرض من كل زوج كريم، أي حسن المنظر بهيج، وقيل كثير المنافع. هذا الذي ترونه وهذا الذي ذكر خلق الله، يعني هذا الله عز وجل هو الذي خلقه، وأنتم ترون مخلوقات الله دالة على عظمة صنعه وعظيم قدرته سبحانه وتعالى ووحدانيته. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني ماذا خلق الآلهة الأخرى حتى تعبدوها مع الله عز وجل. ليس الأمر كما يقولون بل الظالمون، ليس الأمر كما يقولون من استحقاقها في للعبودية، بل الظالمون المشركون بعبادتها في ضلال وبعد عن الحق مبين، أي واضح، في بعد واضح عن الطريق المستقيم وهو التوحيد والإسلام واتباع ما أنزل الله على رسله. قال أصحاب التفسير في تفسير مختصر التفسير، ألف لام ميم، سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة، هذه الآيات المنزلة عليك أيها الرسول آيات الكتاب الذي ينطق بالحكمة، وهو هداية ورحمة للذين يحسنون العمل بقيامهم بحقوق ربهم وحقوق عباده، الذين يؤدون الصلاة على أكمل وجه ويعطون زكاة أموالهم وموقنون بما في الآخرة من بعث وحساب وثواب وعقاب، أولئك المتصفون بتلك الصفات على هدى من ربهم وأولئك هم الفائزون بنيل ما يطلبونه والبعد عما يرهبونه. ولما ذكر الله صفات المحسنين ذكر صفات المسيئين فقال، ومن الناس مثل النضر بن الحارث من يختار، هذا تفسير للاشتراء، اختار الأحاديث الملهية ليصرف الناس إليها عن دين الله بغير علم ويتخذ آيات الله هزوا يسخر منها أولئك الموصوفون بتلك الصفات لهم عذاب مذل في الآخرة، وإذا تقرأ عليه آياتنا أدبر مستكبرا عن سماعها كأنه لم يسمعها، كأن في أذنيه صمما عن سماع الأصوات، فبشروا أيها الرسول بعذاب موجع ينتظره. إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم جنات النعيم يتنعمون فيما أعد الله لهم فيها ماكثين فيها، وعدهم الله بذلك وعدا حقا لا شك فيه، وهو سبحانه العزيز الذي لا يغالبه أحد الحكيم في خلقه وتقديره وشرعه. خلق الله سبحانه وتعالى السماوات مرفوعة بغير أعمدة، إذن رجحوا هذا القول أنها ليس لها أعمدة أصلا، أن ترون السماء من غير أعمدة. ونصب في الأرض جبالا ثوابت رواسي حتى لا تضطرب أن تميد بكم حتى لا تضطرب بكم، وبث فوق الأرض أنواع الحيوان، وأنزلنا من السماء ماء المطر فأنبتنا في الأرض من كل صنف بهيج المنظر ينتفع به الناس والدواب، جمعوا بين بهجة المنظر والانتفاع. هذا المذكور خلق الله، فأروني أيها المشركون ماذا خلق الذين تعبدونهم من دون الله، بل الظالمون في ضلال واضح عن الحق حيث يشركون مع ربهم من لا يخلق شيئا وهم يخلقون. من فوائد الآيات طاعة الله تقود إلى الفلاح في الدنيا والآخرة، أولئك هم المفلحون. تحريم كل ما يصد عن الصراط المستقيم من قول أو فعل، لأنه ذم من صد عن سبيل الله ليضل بغير علم. التكبر مانع من اتباع الحق كما قال هنا ولا مستكبرة. انفراد الله بالخلق وتحدي الكفار أن تخلق آلهتهم شيئا مما يدل على استحقاقه للعبادة وحده دون ما سواه. ثم قال تبارك وتعالى ذاكرا لقمان الذي سميت هذه السورة باسمه، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى آخر الآيات. لقمان عند أكثر العلماء، بل يكاد يكون اتفاقا منهم إلا من شذ ومع ذلك حتى من، أنه ليس بنبي بل هو رجل صالح آتاه الله عز وجل الحكمة. وروي عن عكرمة رحمه الله وهو من التابعين من تلاميذ ابن عباس ومن كبار المفسرين من السلف أنه نبي، لكن الإسناد إليه فيه ضعف كما ذكر، ينصح ذلك إليه لأن الإسناد إليه يعني فيه ضعف كما ذكر العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى. فإذا كالاتفاق على أنه ليس نبيا وإنما هو رجل صالح حكيم، قيل كان من الحبشة، وقيل كان مملوكا فأعتق، وقيل كان يعني ليس جميل المنظر لكنه كان حكيما، يقال إنه كان يعني به سواد وغلظ في الشفتين وكذا، ولكنه كان حكيما القلب حسن المنطق. ولذلك حكى الله عز وجل هذه عنه هذه الحكمة العظيمة وهذه التربية لبنيه، وهذا يدل أيضا على أهمية التربية الربانية للأبناء. فقال الله عز وجل لقد آتينا أعطينا لقمان الحكمة، وبعضهم قال يعني فيه غير ذلك في نسبه، الحكمة قيل هي الإصابة في القول والعمل، في العلم هي العقل والإصابة في العلم والقول والعمل. أن يشكر لله، أي من الحكمة أن يشكر لله على ما تفضل به عليك من إيتائك الحكمة، وأن هذا أيضا من الحكمة كما ذكر الطبري رحمه الله، يعني هذا نفسه من الحكمة، كون إنسان يوفق لشكر نعمة الله عليه سواء كانت دينية أو دنيوية فهذا من الحكمة، فكان من الحكمة التي أوتيها أن يشكر الله عز وجل على نعمه. ومعلوم أن الإنسان إذا شكر الله على نعمه زاده الله من فضله، فالشكر قيد للموجود وطلب للمفقود من النعم، كما قال تعالى في سورة إبراهيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، في الحقيقة الله عز وجل لا يحتاج إلى شكر أحد، فالشكر في الحقيقة راجع منفعته إلى الشاكر نفسه، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه فثوابه لنفسه، ومن كفر ولم يشكر وكفر نعم الله عز وجل فإن الله غني عنه وعن العالمين أجمعين، حميد مستحق للحمد على كل حال سواء شكره هؤلاء أو لم يشكروه. وإذ قال لقمان مثلا، واذكر حين قال لقمان لابنه، قيل اسمه أنعم وقيل مشكم، وهو يعظه، والوعظ معناه يعني نصح مقرون بالترغيب والترهيب، يقول لابنه يا بني لا تشرك بالله، دائما الوصية الأولى هي توحيد الله جل وعلا، أهم مهمات الحياة والدنيا والدين، لا يوجد شيء أهم من ذلك، أن يكون الإنسان موحدا لربه جل وعلا في ربوبيته، لا يعتقد أن أحدا يتصرف في الكون أو أنه يشرع غير الله عز وجل، وفي إلهيته فهو المعبود بحق بجميع أنواع العبادات، لا يستحق أحد أن يعبد بأي نوع من أنواع العبادات أو أن يتبع منهجه ويؤثر على منهج الله عز وجل، وإلا فقد اتخذ ذلك المفضل منهج غير الله على الله إياه ربا، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. جاء في الحديث أن عدي بن حاتم قال يا رسول الله لم يكونوا يعبدونهم، قال أليسوا كانوا يحلون لكم الحلال يحلون لكم الحرام فتحلون ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه، قال بلى، قال فتلك عبادتهم إياهم. إذن إيثار منهج الله على جميع ما جاء، وعدم تقديم أي كلام أي إنسان على شرع الله عز وجل من شرق أو غرب، هذا هو الإسلام. وإفراده تعالى بصفة أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فله صفات العلا والأسماء الحسنى جل وعلا لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فأهم شيء عدم الشرك بالله، وأصل ذلك هو نفي الشرك في العبادة، لأنه هو الذي وقع غالبا فيه النزاع بين الرسل وأقوامهم. والعبادة بالمفهوم العام تشمل أشياء كثيرة كما بيناه قريبا، فاتباع منهج الله عز وجل عامة هو العبادة، هذا المنهج الرباني السماوي، ليس مثل المناهج الأرضية الفاسدة الكاسدة التي أتت بها عقول الناس وأهواؤهم على نقصها وجهلها. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. يعني لا ظلم أعظم منه، لأن الظلم ظلم أكبر وظلم أصغر، الظلم أكبر هو الشرك بالله عز وجل، والظلم الأصغر هو ما دون ذلك من الفسق والمعاصي والفجور وما إلى ذلك، فأعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل. ولهذا بعض الناس الآن يقولون هؤلاء أهل عدل، وهل وجدتم ظلما أعظم من أن عمدوا إلى ربهم الذي خلقهم وأوجدهم ورزقهم وأحسن إليهم فكفروا به؟ منهم من جحد وجوده أصلا، ومنهم من رفض شرعه، ومنهم من أشرك به غيره، هذا هو أعظم الظلم في الحقيقة. ووصينا الإنسان بعد، ودائما وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين حق الوالدين وحقه جل وعلا تعظيما لشأنهما، فهنا أيضا كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ومنها هذه الآيات، وقرن بعد أن ذكر الله حقه الأعظم وهو التوحيد ذكر حق الوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه يعني برا بهما ولطفا وإحسانا، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يذكر الله عز وجل الإنسان بأعظم نعمة لمخلوق عليه من النعم، بحيث وهو حق الوالدين طبعا بعد حق الرسل طبعا. لماذا؟ لأنهما جعلهم الله واسطة في وجودك في إيجادك، الله عز وجل هو الذي أوجدك وجعلهما واسطة في ذلك، ثم كان لهما الفضل العظيم أيضا في التربية والإحسان والتوجيه والإنفاق وفاق الجهد والبذل والوقت، ثم أكد حق الوالدة خصوصا لأنه أعظم من حق الوالد، وهذا من عظيم إكرام الإسلام للمرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق على صحته في البخاري ومسلم من أحق الناس، لما سئل من أحق الناس بحسن صحة قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم أمك، معناه يقول ثم من، يعني شخص آخر يريد، والرسول تأكيدا يقول ثم أمك. هكذا رفع الله شأن المرأة، ولا يوجد أحد من الناس الأحياء له حق على الإنسان، بل وحتى بعد وفاته أيضا إلا طبعا بعد الرسول وما إلى ذلك، أعظم حقا من الوالدة. ماذا نريد أكثر من إكرام هذا؟ هل هذا مثل الغربيين الذين يرمون بأمهاتهم إذا كبرت ولا يكادون يسألون عنها إلا لماما وتصطحب كلبا أو ما سوى ذلك، تظل كئيبة حزينة فيما أول للمسنين أو نحو ذلك من التفكك الأسري والانهدام الأخلاقي. أعوذ بالله. الحمد لله الذي شرفنا بهذا الدين الذي يجعل المرأة تاج رأس كل إنسان لأنها أمه التي أوجب الناس حقا عليه، ثلاث أضعاف حق الرجل الذي هو الأب. وقيل ذكره بحق الوالدة لأن حق الوالدة كثير منه حصل، وهذا من اللطائف التي ذكرها بعضهم، قال كثير من تعب الوالدة يحصل مع الولد وهو صغير لم يكن يدرك ولا يشعر، ولهذا يذكر الله بخلاف الوالد فإنه يراه يعني يأتي بالأشياء وكذا، فيظن قد يعني يتوهم يرى حق الوالد ظاهر لا يحتاج إلى تذكير. أما حق الوالدة فهو لا يذكر حين كان حملا ولا ما أصابها من المشقة الشديدة في ذلك، ولا ما أصابها في ولادته، ولا ما أصابها في رضاعه وتربيته إذ كان صغيرا وتنظيفه وقيام عليه وتمريضه، كل هذا لا يذكره لأنه كان صغيرا، فالله عز وجل يذكره بذلك تعظيما لحق الوالدة. سأل الله أن يوفقنا للقيام بحق الوالدين عموما والوالدات خصوصا. حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف ومشقة على مشقة. فالمرأة في أصل تركيبها طبعا الجسماني، وهذا ثابت في الطب يعني وغيره، يعرف أن ثمة فروقا بين الرجل والمرأة، ففيها شيء من يعني بالنسبة للرجل جسمها ليس كجسم الرجل، في شيء من الوهن والضعف، ولهذا كان من الحكمة مراعاتها ولا نشق عليها. والله عز وجل يعني بالأعمال التي مثل أعمال الرجل، يعني هذا من الحكمة من التمييز الإيجابي في الحقيقة، ليس تمييزا سلبيا. ثم بعد ذلك، ولذلك تجد المرأة الأصل فيها في مجتمعات المسلمين الصالحين أنها محترمة، فمثلا إذا جاءت في صف أو كذا فإنها تقدم مراعاة لها، هل هذا تمييز إيجابي أو سلبي؟ هذا تمييز إيجابي، مراعاة لها واحتراما لها وصونا لها، هذا في الحقيقة يعني إكرام ليس فوقه إكرام. ثم وهنا على وهن، يعني ثم تزيد إذا حملت ازداد وهنها وشدتها ومشقتها، وإذا احتسبت فكله في ميزان حسناتها في إنجاب ذرية صالحة تعبد الله عز وجل. وفصاله أي فطامه من الرضاع في عامين، وهذا أكمل الرضاع كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، يعني ليس بلازم، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم، وإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم، إذا اتفق الوالدان على ما دون ذلك فلا بأس. لكن الرضاع أيضا متعب ومرهق للمرأة، ومع ذلك يعني تجتهد في رضاع محبتها بما جعل جنين أو ولدها بما جعل الله في قلبها من المحبة والشفقة. ثم وصاه بماذا؟ وصينا الإنسان أن يشكر لي ولوالديك، الحق الأعظم وحق الله، فهو الذي سخر الوالدين وخلقهما وخلقك وجعلهما جعل في قلوبهما عطفا عليك ومحبة وشفقة، حق الأعظم وحق الله في جميع النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم حق الوالدين، ولوالديك اشكر لهما شكرا بالغا، إلي المصير إلي المرجع فأجازي كلا بعمله. ومن عظم حق الوالدين أن الشرك وهي الجريمة العظمى التي لا يغفرها الله عز وجل لا تقطع حقهما، بل لو جاهداك على هذه الجريمة العظمى وأرادا حملك عليهما، صحيح أنك لا تطيعهما، صحيح أن الله أمر بعدم طاعتهما، ولكن مع ذلك أمر بالإحسان إليهما، ولا يكون ذلك سببا في قطع برهما. الله أكبر، ما أعظم حق الوالدين عند الله جل وعلا. وإن جاهداك على أن تشرك بي، اجتهدا في حملك على الشرك بالله الذي هو الجريمة العظمى، ما ليس لك بي علم، على أن تشرك بي الآلهة الباطلة التي يعبدانها هما من دون الله، وليس لك بي علم ولا برهان، ولا برهان على الشرك أصلا، فلا تطيعهما في الشرك يعني، وصاحبهما وفي كل المعاصي، لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لا أحد يطاع، لا والد ولا غيره، ولا أمير ولا غيره، والأصل لا يطاع الإنسان في المعصية أصلا إلا أن يكره الإنسان، فهذا شيء آخر، يكره إكراها حقيقيا معتبرا شرعا. وصاحبهما في الدنيا معروفا، الله أكبر، رغم شركهما بل ورغم جهادهما لك على الشرك، صاحبهما في الدنيا بالمعروف والإحسان والبر واللطف، فإن هذا لا يقطع حقهما، فكيف بمن يقطع والديه فيما دون ذلك حتى لو كان الأمر دين؟ فكيف إذا كان دنيا لا تستحق شيئا أصلا؟ إذا كان هذا الدين بل وفي الدين أعظم العظائم وهو الشرك أكبر الكبائر، فهذا لا يقطع حقهما ولا يقطع معروفهما، فما بالنا نقصر ونغضب على والدين؟ وبعض الناس يسيء إلى والديه، والله عز وجل قال فلا تقل لهما أف، أقل إيذاء يعني أقل شيء، كلمة التأفف والتضجر حرام، حرام ليست مكروهة فقط، حرام. العقوق من أكبر الكبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يعني ليس كبيرة فقط أكبر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر ليس كبيرة فقط، لكن بعض الناس أيضا في من جهة الوالدين يبالغون لا يعرفون معنى العقوق، يظنون أن الإنسان إذا منصع إلى كل الرغبات حتى لو لم تكن لازمة للولد فهذا عقوق، وهذا ليس دقيقا، ليس دقيقا، لكن المقصود أن يكون الولد مطيعا لهما في غير معصية، وأيضا يعني في غير ضرر ومشقة عليه، يعني بالغ مثلا، بعض الوالدين يعني يتعاملون بطريقة ليست بصحيحة، يعني يريدون أن يلزموا الولد مثلا بأشياء لم يعني بعيدة وصعبة جدا وتشق عليه في دينه ودنياه، هذا يعني لا ينبغي أن يتعنت أيضا الوالد في استعمال حقه، لكن الأصل من جهة الولد هو الطاعة والمعروف والبر والإحسان قدر المستطاع في غير معصية وفي غير ما يشق على الولد جدا، ومع ذلك المهم أن الولد إذا تعذر منه شيء من ذلك فإنه يعتذر بلطف ورفق كما ذكر الله هنا، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا، إذا كان هذا في الشرك فما بالك بدون بما لا علاقة بينه وبينه. وأما من وصل إلى درجة ضرب الوالدين وسبهما وشتمهما والرد عليهما وما إلى ذلك فقد وقع في عظيمة من العظائم، نسأل الله أن يتوب على الجميع. واتبع سبيل من أناب إليه، يعني لا تتبع طريقهم هذه الذي قال من الشرك بالله، واتبع سبيل من رجع إلي وأطاعني وهو سبيل الحق والهدى الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين، ثم إلي مرجعكم بعد ذلك يوم القيامة فأنبئكم بما كنتم تعملون، حاسب كلا بما تعمل، المؤمن بإيمانه والمشرك بشركه. ثم رجع السياق إلى وصايا لقمان لابنه فقال يا بني، قالوا هذا التصغير للشفقة، ما قال يا ابني مثلا يا ابني، لا قال يا بني تصغير يعني فيه شفقة ورحمة، إنها إن تكو مثقال، وهذا فيه توجيه إلى الآباء كيف يعني ينصحون أبنائهم بالحب والشفقة والحنان، فهذا أعظم قبولا للولد من أن يزجره ويعني يصرخ عليه وكذا من غير مقتض لذلك، لأن الابن إذا اقتنع بالشيء عن قناعة وعن محبة داوم على ذلك في حياة الوالد ووفاته وفي مشهده وغيابه، بخلاف ما إذا أجبره على شيء لا يقتنع به أو كرهه في دين الله عز وجل فإنه قد يطيعه في مشهده وفي حياته ولا يطيع الله عز وجل في غيابه ولا في بعد مماته، فلا يستمر على الطاعة، فينبغي الآباء أن يحرصوا على الإقناع وعلى المحبة والحنان والشفقة. انظر إلى أسلوب لقمة مع أنه أبوه، انظر كيف يعظه انظر يعظ الله عز وجل يعظه يا بني لا تشرك بالله، ثم يبين له السبب، إن الشرك لظلم عظيم، يعني لا تقول للولد فقط لا تفعل، بين له لماذا له، قل له هذا ظلم عظيم ويؤدي إلى غضب الله وعقابه، علل له حتى يفهم ويقتنع. ثم قال له هنا مربيا إياه، الأول رباه على التوحيد، ثانيا رباه، والله عز وجل ذكر مسألة بر الوالدين، ثم رباه على التقوى ومراقبة الله عز وجل مراقبة تامة، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إنها أي المعصية أو الخطيئة أو الفعل الخصلة القبيحة، إن تكو يعني إن تكن، بس حذفت النون تخفيفا، إن تكن هذه الخصلة أو الفعلة مثقال حبة يعني صغيرة جدا من خردل، يعني لا وزن الخردل حبوبه صغيرة جدا جدا يعني لا وزن لها يذكر، فتكن فكيف بالكبير، يعني فكيف إذا كان هذا الصغير لا يخفى فكيف بالكبير، فتكن هذه الحبة من خردل في أو الفعلة في صخرة، يعني يعني غاية في مكان غاية في الاحتراز والتحصن، أو في السماوات أو في الأرض، في أي مكان تكون هذه الحبة يأتي بها الله جل وعلا. لماذا؟ إن الله لطيف خبير، لا تخفى عليه خافية مهما دقت ومهما صغرت. فالله عز وجل لا يعزب عن علمه شيء، وسيأتي بكل هذه الأفعال وسيحاسبنا عليها، كما سبق معنا قوله جل من قائل في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله أكبر. هكذا نربي أنفسنا على خشية الله عز وجل ومراقبته. ثم أمره بعمود الدين، وصية الثالثة الصلاة، عمود الدين، من أقام فقد أقام الدين ومن ترك فقد هدم الدين، وهي الصلة بين العبد وربه. نربي أبناءنا على المحافظة على الصلاة وإقامة الصلاة، ليس الصلاة فقط. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى، أقم الصلاة، أقمها، لم يقل له صلي فقط، أقمها، أيت بها قائمة مستقيمة باطنا بالخشوع وظاهرا أتمم ركوعها وخشوعها وسجودها وطمأنينتها وأركانها وواجباتها، وحافظ عليها في أوقاتها وفي أماكنها. أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، هذه هو عمود الدين. بعض الناس يهتم بولده في المذاكرة والصلاة لا يهتم بها، يستيقظ يصلي الفجر بعد الشروق إذا كان يصلي أصلا. بعضهم أولادهم لا يصلون ولا يسألون عن شيء، ولو قصر في الدنيا لقام عليه وقعد، وأما في الدين يتركه، وهذا سيسأل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عنه، وهكذا كل واحد مسؤول، أمة كلها مسؤوليات، كلنا رعاة وكلنا مسؤولون عن رعيته، ليس أحد منا لا يسأل إلا عن نفسه، حتى الذي يعمل مثلا في الأمانات، حتى المملوك، قال مملوك راع في مال سيده وهو مسؤول عنه، فكيف بالموظف الذي عنده أمانات؟ كلنا مسؤول سنسأل، لا بد أن يقوم كل منا بمسؤوليته. فالدين منهج حياة يجعل الإنسان يخاف الله في السر والعلن، ليس مثل القوانين الوضعية التي تجعل الإنسان يخاف من العقوبات المادية فقط، لا، يخشى الله في السر والعلن، لأنه يعلم أنه محاسب على مثاقيل حبة خردل لو كانت في صخرة يأتي بها الله كما سبق. وهذا مما تمتاز به الأديان السماوية والمناهج الربانية على القوانين الوضعية البشرية. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن، بعد أن كلمه في إصلاح نفسه أمره بالسعي في إصلاح غيره. وأمر بالمعروف، وأمر بما عرف حسنه شرعا وعرفا وعقلا وفطرة، تأمر الناس بالخير، بالإحسان، بالصلاة، بالزكاة، بكل خير. وانهى عن المنكر، انهى الناس عن المنكرات، إذا وجدت أحدا يشرك أو يرابي أو يسرق أو يزني أو يقتل، أو انهى عن هذه المنكرات التي عرف نكرانها ونكارتها شرعا وعقلا وعرفا وفطرة، شيء سيئة، انهى. لا يتقل أنا ليس علي إلا نفسي، هذا منهج فاسد، بل لا بد أن تصلح، يجب عليك أن تسعى في إصلاح غيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان في لفظ، وليس وراء ذلك مثقال ذرة من خردل من إيمان. لكن ليس كما يتصور بعض الناس أن النهي عن منكر معناه أنه يعني لا بد أن يشتم أو يسب، لا، ليس هذا هو المعنى، وإنما تنهاه وتنصحه، فإن انتصح فالحمد لله لك أجره، وإن لم ينتصح فقد قمت بما عليك، تأتي بالأسلوب المناسب، والله جل رفيق يحب الرفق في الأمر كله، تكاتبه مثلا، تنصحه في خاصة نفسه إذا كان المنكر يعني مما ينصح به في خاصة النفس، وإن جاهر به وأصر فتنكر عليه في الملأ حتى يعرف الناس أن هذا باطل، لكن بالأسلوب المناسب، وتنكر على كل بما يليق به، بما يليق به. واصبر على ما أصابك، إذا لا شك أنك إذا قمت بهذا سيصيبك الأذى، فاصبر على ما أصابك من الأذى، واصبر على ما أصابك عموما من أقدار الله عز وجل، فالصبر له منزلة عظيمة من الدين، كما قال بعض السلف، ولعله يروى عن علي رضي الله عنه أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، لأن الطاعة تحتاج إلى صبر، وترك المعصية يحتاج إلى صبر، والأقدار سواء كان ما جاء على أيدي العباد أو استقلالا، كل هذا يحتاج إلى صبر. إن ذلك أي الصبر، أو كل ما ذكر من عزم الأمور أي من عزائم الأمور التي ينبغي أن يعزم عليها. يعني الأمور يعني جمع أمر الشأن، يعني من الأمور والشؤون التي ينبغي أن يعزم عليها أصحاب العزائم والذين يريدون طاعة الله عز وجل والقيام بما أمرهم الله عز وجل. قيل من عزائم الأمور أي من واجباتها وفرائضها. ولا تصعر، ثم نهاه عن بعض الأخلاق السيئة منها التكبر والاختيال. ولا تصعر خدك للناس، علم ولدك التواضع وعدم احتقار الخلق. بعض الناس يعلمون أبنائهم التكبر، يقولون نحن من القبيلة الفلانية والعائلة الفلانية، وأما هؤلاء فهم لا يسوون شيئا، وهذا كذا وهذا من البلد الفلاني لا يسوي شيئا، إنما هم خدم عندنا، أعوذ بالله. هذا يعلم أبنائه التكبر. وأما الله عز وجل فأمر عباده بالتواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. الله أكبر. المتكبر يريد أن يعلو وهو في الحقيقة يسفل نفسه بهذه الطريقة، ومن تواضع لله جازاه الله بأن رفع ذكره، لأن الرفع والوضع إنما هو بيد الله ليس بيد الخلق. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه مسلم، وكذلك هناك الحديث الذي رواه مسلم أيضا: وأوحى الله إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تصعر، ومن ذلك تصعير الخد، تصعر، وفي القراءة الأخرى تصعر خدك، ومعناه لا تمل خدك للناس تكبرا وتلوي عنقك. بعض الناس يلوي عنقه تكبرا، كما قال تعالى في سورة المنافقون: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فبعض الناس يمشي مميلا خده وهكذا وهكذا تكبرا على خلق الله، يكلم الناس مميلا وجهه عنهم تكبرا عليه. فنهى لقمان ابنه عن ذلك. ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض مختالا. بعض الناس أيضا يمشي كأنه، كما قال تعالى في سورة الإسراء: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الله عز وجل لا يحب كل مختال فخور، لذلك علله: إن الله لا يحب كل مختال فخور. علم ابنك أن يفعل الأشياء التي يحبها الله، يعني قل افعل هذا لأن الله يحبه ويحبك إذا فعلت ذلك، اربطه بمحبة الله وببغض الله لمن لا يفعل بعض الأشياء. قل الله لا يحب هذا، يكره هذا، يكره من يفعل هذا، حتى ينشأ على حب الله وتعظيم الله وأن يفعل ما يحب الله ويتنب ما يعني يبغضه. فهذا درس تربوي عظيم ذكره الله عز وجل لنا عن لقمان لابنه: إن الله لا يحب كل مختال، يعني في حركاته ومشيته، فخور على الناس يتكبر عليهم ويفخر عليهم بما آتاه الله عز وجل. واقصد في مشيك، أي توسط فيه، لا تسرع ولا تعجل عجلة تخرج الإنسان عن السكينة والوقار، ولا تتباطأ وتتماوت في مشيتك من غير سبب، ولا تختل فيها تمشي مشية المتكبرين الذين كأنهم يلمسون الأرض بأطراف أرجلهم ويمشون بمشية المتبخترين تكبرا، بل اقصد وتوسط كما سبق معنا في صفات عباد الرحمن: يمشون على الأرض هونا متواضعين وفي سكينة ووقار، لكن وسطا. واغضض من صوتك، يخفض من صوتك ولا ترفع صوتك. بعض الناس ليس من الأدب أن يرفع الإنسان صوته بلا سبب، الذي يرفع له الصوت إذا كان إنسان بعيدا ولا يستطيع أن تصل إليه إلا بهذا وسيفوت شيء، أما إنسان يكون قريب منك وأنت ترفع صوتك تسمع آخر المسجد، هذا ليس من الأدب. أغضض من صوتك. ثم ذكر له أيضا، علل له، انظر أيضا، تشبه له وتضرب له الأمثال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أنكر الأصوات وأبشعها صوت الحمير التي ترفع أصواتها جدا من غير يعني وهي مع قبح وفيها زفير وشهيق، كما ذكر العلماء، مثل أهل النار. وقد جاء في السنة، نعم. طيب، قال أصحاب التفسير في تفسيرهم المختصر: ولقد أعطينا لقمان الفقه في الدين والإصابة في الأمور على تفسير الحكمة، وقلنا له: اشكر يا لقمان لربك ما نعم به عليك من التوفيق لطاعته، ومن يشكر ربه فإنما نفع شكره عائد إلى نفسه، فالله غني عن شكره، ومن جحد نعمة الله عليه فكفر به سبحانه فإنما ضرر كفره عليه ولا يضر الله شيئا فهو غني عن خلقه جميعا محمود على كل حال. واذكر أيها الرسول إذ قال لقمان لابنه وهو يرغبه في الخير ويحذره من الشر، هذا ما يعظه: يا بني لا تعبد مع الله غيره، إن عبادة معبود مع الله ظلم عظيم للنفس بارتكاب أعظم ذنب يؤدي إلى خلودها في النار. ووصينا الإنسان بطاعة والديه وبرهما فيما لا معصية فيه لله، حملته أمه في بطنه ملاقية مشقة بعد مشقة، وقطعه الوحم مشقة، والثقل مشقة، والوضع مشقة، ثم بعد ذلك الإرضاع، وقطعه عن الرضاعة في عامين، وقلنا له فطام يعني الفطام، وقلنا له اشكر لله ما أنعم به عليك من نعم، ثم اشكر لوالديك ما قام به من تربيتك ورعايتك، ومن شكرهما الدعاء لهما، كما قال تعالى في سورة الإسراء: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما، إلى أن قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، في الدعاء لهما مع دعائك لنفسك. حتى قال بعض المتقدمين: من دعا لله عز وجل يعني عقب كل صلاة، أو في يعني ويمكن أن يقال في كل صلاة، لا سيما إذا قلنا دبر كل صلاة بمعنى قبل السلام يعني في التشهد، فقد أدى شكر الوالدين. فلا تنسى والديك في الحياة وبعد الممات إن أحياك الله بعدهما، واصبر على ما أصاب. نعم قال وقطع عن الرضاعة في عامين قلنا له نعم، ثم اشكر لوالديك ما قام به من تربيتك ورعايتك، إلي وحدي المرجع فأجازي كلا بما يستحق، وإن بذل الوالدان جهدا ليحملاك على أن تشرك بالله غيره تحكما منهما فلا تطعهما في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وصاحب ما في الدنيا بالبر والصلة والإحسان، واتبع طريق من أناب إلي بالتوحيد والطاعة، ثم إلي وحدي يوم القيامة مرجعكم جميعا فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من عمل وجازيكم عليه. يا بني إن السيئة والحسنة مهما كانت صغيرة مثل وزن حبة من خردل، وكانت في بطن صخرة لا يطلع عليها أحد، أو كانت في أي مكان في السماوات أو في الأرض، فإن الله يأتي بها يوم القيامة فيجازي العبد عليها. إن الله لطيف لا تخفى عليه دقائق الأشياء، خبير بحقائقها وموضعها. واللطف والخبرة كلاهما يتعلق بدقائق الأمور، ولهذا والله أعلم لعل هذا من حكم الجمع بينهما في مواطن من القرآن العظيم: يا بني أقم الصلاة بأدائها على أكمل وجه، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما نالك من مكروه في ذلك، إنما أمرت به من ذلك مما عزم الله به عليك أن تفعله، فلا خيرة لك فيه، واجب يعني، سأل الله أن يعفو عنا. ولا تعرض بوجهك عن الناس تكبرا، ولا تمشي فوق الأرض فرحا معجبا بنفسك، أو فرحا معجبا بنفسك، لكن فرحا لا أنسب هنا في التفسير. ولا تعرض هذا معنى كما تكبرا يعني. إن الله لا يحب كل مختال في مشيته فخور بما أوتي من نعم يتكبر بها على الناس ولا يشكر الله عليها. وتوسط في مشيك بين الإسراء والدبيب، دبيب يعني كأنهم يقصدون المشي الوئيد يعني البطيء، الذي كثيرا ما المتكبرون كثيرا ما يمشون مشية بطيئة مختالة، مشيا يظهر الوقار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في إتيان الصلاة: إذا أقيمت وأتوها وعليكم السكينة والوقار. واخفض من صوتك، لا ترفعه رفعا يؤذي، إن أقبح الأصوات لصوت الحمير لارتفاع أصواتها. من فوائد الآيات لما فصل سبحانه ما يصيب الأمة من جهد الحمل والوضع، دل على مزيد برها: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. نفع الطاعة وضرر المعصية عائد على العبد. وجوب تعاهد الأبناء بالتربية والتعليم كما فعل لقمان مع ابنه. شمول الآداب في الإسلام للسلوك الفردي والجماعي، وهذا من الحكمة التي أتيها لقمان، مثل هذه الأشياء العظيمة التي ربى عليها لقمان ابنه، والتي ربانا القرآن عليها وعلى أمثالها. فالقرآن يهذب الأخلاق ويرقي النفوس والسلوك، ويجعل يوصل الإنسان إلى قمة وذروة الكمال الإنساني باتباعه للمنهج الرباني الذي رسمه الله له. ما قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، يعني ذلل لكم جميع ما في السماوات والأرض منافعكم، ينزل عليكم المطر وينبت عليكم الأرض، وذلل لكم الدواب، ويسر لكم البيوت تسكنونها، وجعل لكم من أنواع الأطعمة والأشربة والفواكه، ويسر لكم أمور النسل والتربية للأولاد، نعم عظيمة، وما بكم من نعمة فمن الله، يسر لكم كل أموركم التي تحتاجون إليها، ويسر لكم أنواع المكاسب والزراعة والتجارة، وسخر لكم الحديد والخشب وغيره تصنعون به ما شئتم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الإسباغ أنا أنه شملكم بالنعم، مثل الثوب السابغ المغطي، كأنه غطانا بالنعم، فنحن نرفل في ثوب عظيم من نعم الله عز وجل. أسبغ عليكم نعمه وأكملها وأتمها، ويعني كأنها شملتنا من كل جانب، ولله تعالى الحمد والمنة، نسأل الله نجعلنا من الشاكرين. نعمه ظاهرة وباطنة، يعني منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. وقد ذكر أهل العلم أقوالا كثيرة في معنى النعمة الظاهرة والباطنة، فمنهم من يقول يعني النعمة الباطنة المعرفة، أو يعني مثلا أشياء التي لا تظهر يعني، والنعمة الظاهرة طبعا كثيرة جدا من نحو ما ذكرنا آنفا. والمهم أن الله عز وجل يسبغ علينا كل نعمة ظهرت أو سترت. ومن الناس من يجادل، وهذا من استحضاره من الأسباب التي تعين العبد على حب الله وعلى طاعة الله. اجلس جلسة صفاء كما قلنا وفكر في نعم الله عليك، ستزداد حبا وإيمانا ويقينا ورغبة في الطاعة، وحياء من المعصية، تقول كيف أعصي الله وقد فعل بي وفعل بي وفعل بي. ثم قال تعالى: ومن الناس، رغم هذه النعم وهذه الآيات، من يجادل ويخاصم في الله بالباطل بغير علم، بل بجهل وضلال، ولا هدى ولا كتاب منير، ولا هو متبع لرسول ولا كتاب مضيء هاد، ولا حجة نقلية ولا عقلية، ما عنده دليل على هذا الباطل الذي يقوله. وإذا يجادل في الدين بالباطل، وفي الحقيقة ليس له حجة إلا التعصب، ولهذا قال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، الله عز وجل أنتم تريدون رضا الله، الله أنزل إليكم ما ترضونه به، قالوا معاندين: بل لا نتبع هذا، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، إنما نكون مثل آبائنا، آباؤنا أناس عظماء وهم أصح منا فهما وكذا نحن نتبع، وهذا تقليد باطل مذموم. فلا يجوز الإنسان أن يقول: لا لا لا، نحن هكذا، وديننا هكذا، وبلدنا وتقاليدنا، وهذا كلام باطل. ما أنزل الله عز وجل مقدم على ما عارضه كائنا من كان، من رأي أو عادة أو تقليد أو شرق أو غرب، أو تقول هذا هكذا التقدم، أو هذا كله كلام باطل. كل ما خالف قول الله فهو باطل، وتنزيل الله ووحي الله فهو باطل، يجب اتباع وحي الله. وهنا يظهر الإيمان الحقيقي، ليس الإيمان أن يعني فقط الإنسان يقول بلسانه ثم إذا جاء الواقع يكذب الواقع، لا، الإيمان الحقيقي يظهر في مثل هذه المواقف. يقدم الله عز وجل، يقدم العبد كلام ربه ووحيه وضياءه على كل رأي أو هوى أو قول أو يعني اعتقاد كائنا من كان صاحبه. أولو كان الشيطان، الله عز وجل ينكر عليهم: أتتبعون ما جاء من آبائكم، ما وجدتم عليه آبائكم، ولو كان الشيطان يدعوكم بذلك إلى عذاب السعير والنار المشتعلة والعياذ بالله، يعني أنتم لا تفقهون، ألا تفقهون، هذا سيؤدي بكم إلى النار، الشيطان يغريكم بهذا، يقول عظموا آبائكم. وهذا مثل ما قال أبو جهل لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ضرب على هذا الوتر الحساس عند المعظمين للآباء ولو كانوا على باطل، فاتبعوا على باطلهم فدخل النار والعياذ بالله. وفي المقابل، وأما في المقابل أهل التوحيد والإيمان: ومن يسلم وجهه إلى الله، قال أهل العلم أي يخلص لله ويتوكل عليه، فهو لله وبالله، لله يعني مخلص، وبالله يعني مستعين بالله، لأنك في كل عمل اجعل عملك لله يعني لأجل الله، وبالله يعني واستعن بالله، لا تنفرد بأن بقدراتك وكذا، مثل ما قال قارون: إنما أوتيت على علم عندي كما تقدم، وإنما تستعين بالله، تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، لا أستطيع أن أفعل شيئا إلا بالله عز وجل إذا عانني، استعن بالله واجعل عملك لله، فكن لله وبالله. وهو محسن في عمله هذا، محسن في عبادة الله وإلى خلق الله، وأيضا محسن يعني عمله عمل صالح موافق للشرع. أما أن تجتهد في عمل باطل، بعض الناس يبتدع بدعة ثم يجتهد فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود. لا تتعب نفسك في شيء حتى تتأكد وتتثبت، حتى تتثبت أن هذا ورد به القرآن أو السنة. أما تأتي بعمل من عندك ما يصلح ولا يقبله الله عز وجل، وإن كانت نية صاحبه طيبة لكنه عمل مردود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فورد. فقد استمسك من جاء من كان مسلما مخلصا متوكلا ومحسنا فقد استمسك بالعروة الوثقى، اعتصم بالحبل الأوثق وبالعهد الأوثق الذي لا ينقطع. شبهه بإنسان متمسك بحبل وثيق أوثق الحبال لا انقطاع له، كما قال تعالى في سورة البقرة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، أي لا انقطاع له. فكأنك مستمسك بحبل الله المتين الذي لا ينقطع، فأبشر بكل خير، فأنت على خير ما دمت مستمسكا بهذه العروة الوثقى حتى تخرج من الدنيا. فتمسك بهذه العروة الوثقى ولا تلتفت إلى من يحاول لك بزخرف القول صرفا عنها، ولا تلتفت إليه. وإلى الله عاقبة الأمور، إلى الله وحده مآل الأمور ومرجعها جميعا، فلا تؤثر غير الله على الله، لأن كل شيء يعود إلى الله والحساب كله إلى الله. فإذا أطعته وقدمته على خلقه قدمت عليه مستبشرا بفضل الله عليك أن وفقك لذلك. تقول يا رب الناس أرادوني على أن أطيعهم في معصيتك فلم أستجب لهم، واستجبت لك وحدك وصبرت رغم أنهم آذوني، فماذا تظن سيفعل الله بك من إكرام وجزاء؟ وأما إذا قابلت الله وأنت كلما قال لك إنسان باطلا اتبعته وتركت أمر الله، فماذا ستقول لله إن سألك غدا لماذا آثرت خلقي علي، لماذا اتبعت الباطل وتركت الحق الذي أنزلته إليك وفضلت غيري علي؟ والحساب عند الله وحده، لن ينفعك هؤلاء الناس في ذلك اليوم. فلا تلتفت إلى أحد يريد أن يصرفك إلى معصية الله ويزعم أن طاعته خير لك، لا والله، بل طاعة الله خير لنا جميعا، صلى الله يوفقنا لذلك. ومن كفر ومن اختار الكفر مع ذلك فلا يحزنك كفره، لا تحزن عليه ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. لماذا؟ إلينا مرجعهم، سيصيرون إلينا فننبئهم ونخبرهم بما عملوه من الباطل، بما عملوا من الباطل ونحاسبهم عليه. يعني إن الله عليم بذات الصدور، الله عز وجل أعلم بما في بمكنونات صدور الناس وبما في قلوبهم وسيحاسبهم. نمتعهم قليلا، أي نمهلهم قليلا من الزمان، أو نمتعهم تمتيعا قليلا في هذه الدنيا يتلذذون بما فيها، ولكن بعد ذلك مصيرهم المصير المحتوم الأليم والعياذ بالله. ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، نضطرهم إلى عذاب شديد يعني على صاحبه، ونلجئهم إليه لا يستطيعون عنه فكاكا والعياذ بالله. ما فائدة لا خير في خير بعده النار، ولا شر في شر بعده الجنة؟ ما الفائدة أن يتمتع الإنسان سنين قليلة ثم يعذب بالنار التي من أدخلها من أنعم أهل الدنيا وغمس فيها غمسة فقط يقول ما رأيت خيرا قط، ينسى جميع، وهو أنعم أهل الدنيا في التاريخ، غمسة واحدة في النار فقط تنسيه جميعا. فما رأيك لو بقي الإنسان فيه سنين عددا الله أعلم بها؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة أن يكون الإنسان دكتورا أو غنيا أو مشهورا أو يتلذذ بلذائذ الدنيا وعنده القصور ثم يخلد في نار جهنم أبد الآبدين في ظلام ودخان وحريق وسعير وحيات تنهش وأعمدة ومغلقة عليه وحميم يقطع أمعاءه وما إلى ذلك، ويسقط وجهه منه ويصعد في العقبة ثم يرمى مرة أخرى سأرهقه صعودا، إلى غير ذلك من أنواع العذاب الشديد، ويقمع فيها بمقامع من حديد. ماذا يفعل ذلك؟ ماذا يساوي ذلك أصلا؟ لا يساوي شيئا أبدا، ولكن الناس أكثرهم يجهلون، ولكن أكثر الناس يجهلون ذلك وسيعاقبون، ويعني سيعلمون ذلك إذا جاءهم الموت وما بعده من الحساب والجزاء. فالزم طاعة الله ولا تلتفت إلى غير الله أبدا، واستعن بالله على ذلك. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى. قال أصحاب التفسير: ألم تروا وتشاهدوا أيها الناس أن الله يسر لكم الانتفاع بما في السماوات من شمس وقمر وكواكب، ويسر لكم أيضا ما في الأرض من دواب وشجر ونبات، وأكمل عليكم نعمه ظاهرة للعيان كجمال الصورة وحسن الهيئة وباطنة خفية، نعم وباطنة خفية كالعقل والعلم وجود نعم باطنة وظاهرة، وما وجود هذه النعم فمن الناس من يجادل في توحيد الله بغير علم مستند إلى وحي من الله أو عقل مستنير ولا كتاب واضح منزل من الله. وإذا قيل لهؤلاء المجادلين في توحيد الله اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الوحي قالوا لنا لا نتبع بل نتبع ما وجدنا عليه أسلافنا من عبادة آلهتنا، أيتبعون أسلافهم ولو كان الشيطان يدعوهم بما يضلون به من عبادة الأوثان إلى عذاب السعير يوم القيامة. ومن يقبل على الله مخلصا له عبادته ومحسنا في عمله فقد أمسك بأوثق ما يتعلق به من يرجو النجاة حيث لا يخاف انقطاع ما أمسك به. وإلى الله وحده مصير الأمور ومرجعها فيجازي كلا بما يستحق. ومن كفر بالله فلا يحزنك أيها الرسول كفره، إلينا وحدنا مرجعهم يوم القيامة فنخبرهم بما عملوا من سيئات في الدنيا ونجازيهم عليها، إن الله عليم بما في الصدور لا يخفى عليه شيء مما فيها. نمتعهم بما نعطيهم من الملذات في الدنيا زمنا قليلا ثم نلجئهم يوم القيامة إلى عذاب شديد هو عذاب النار. ثم بيّن الله عز وجل شيئا من قيام من اعتراف المشركين بأدلة توحيده ومن أدلة عظمته سبحانه وآياته المبثوثة في الكون الدالة على انفراده، وهذا من الحكمة كون الحق يبين بدليله الواضح. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ومن أوجدهما من غير مثال سابق ليقولن، هذا في جواب قسم محذوف، أي والله ليقولن هؤلاء الكفار الله هو الخالق لهما. قل الحمد لله، قل أيها الرسول الحمد لله على قيام الحجة عليكم بألسنتكم، بل أكثرهم لا يعلمون أن هذا حجة عليهم ودليل عليهم فيما يزعمونه من الباطل. فإذا كان الله المنفرد بالخلق فلماذا تعبدون معه غيره بزعم شفاعة أو غيرها؟ هذا باطل ولم يخبركم الله بذلك. لله ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات والأرض وبما فيها هذه المعبودات كله ملك لله جل وعلا وحده، فهو المستحق للعبادة وحده. إن الله هو الغني الحميد، غني عن جميع العالمين وحميد في جميع أقواله وأفعاله وقدره وشرع محمود يعني في جميع ذلك. ثم بين عظمته جل وعلا وعظمة كلامه. ولو أنما، وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السبب الذي جعل بعض العلماء يقولون إن هذه الآيات مدنية من ضمن هذه السورة المكية، إنه قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى في سورة الإسراء وهي مكية وما أوتيتم من العلم إلا قليل، هذا هو الأصل يعني سورة الإسراء أصل، وإن كان هذه الآية يعني تحتمل، المهم جاء في ما يدل على مدنيتها أنه لما قال، المهم أنه لما نزل عليه قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قال له بعض اليهود أنت قلت يعني إن الله أتانا التوراة والتوراة فيها يعني تفصيل كل شيء وهذا جاء في كتابك، معنى كلامهم يعني، فكيف تقول أوتينا من العلم قليلا، هل تقصدنا أو تقصد قومك؟ قال كلا عنيت يعني أنتم أيضا داخلوا. المهم فقالوا كيف، فأنزل الله هذه يعني قال هذا في جنب علم الله قليل فنزلت هذه الآية، هكذا قيل. وعلى كل، وطبعا يعني ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو بري جميع ما في الأرض من الأشجار أقلاما يكتب بها كلام الله عز وجل، لو أنما في الأرض يعني لو أن جميع جميع الذي في الأرض من الشجر أقلام بريت أقلاما يكتب بها كلام الله. انظر الشجرة الواحدة الآن كم قلما يمكن أن يصنع منها خير، فكيف إذا كان جميع أشجار الأرض أقلام والبحر يمده من بعده يعني ويكون مدادا له البحر كما قال تعالى في آخر سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وهذه الآية من سورة لقمان توضح تلك الآية من سورة الكهف أكثر، أنه لو كان البحر مدادا يعني حبرا يكتب به كلام الله كل البحار والمحيطات والأنا كلها صارت حبرا يكتب به كلام الله، ليس هذا فقط من بعده يمده من بعده يزيد ويصب فيه من بعده سبعة أبحر، كل البحار وبعده سبعة أبحر أخرى كلها مداد وكل الأشجار أقلام ما نفدت كلمات الله كما قال تعالى في سورة الكهف لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، بل ولو جئنا بسبعة أمثاله، هنا قال سبعة أبحر. فبالتالي وهذا ليس للتحديد وإنما للتكثير، معناه مهما ومهما ومهما أتينا ببحار وأشجار فإن كلام الله عز وجل لا ينتهي لعظمته، ولأن الله عز وجل لا أول له ولا آخر سبحانه وتعالى. إن الله عزيز حكيم، له العزة كلها وله الحكمة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهو كامل القدرة والعلم، فكلامه عن قدرة وعلم عظيمين. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ومع ذلك كلمات الله عز وجل كنوعان، كونية وشرعية. الكونية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهي التي يكون الله عز وجل بها الأشياء. فخلقكم خلق جميع الناس وبعث جميع الناس أحياء مرة أخرى بعد موتهم، ما هو إلا كخلق نفس واحدة وبعثها، لأن الجميع إنما هو بقولكم فيكون. يعني الله عز وجل ليس مثل البشر، البشر إذا أراد أن يفعل شيئا كثيرا يأخذ واحد واحد وكذا، وأما الله عز وجل الأمر عليه يسير، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهر. يقول كن، يقول له كن فيكون. إن الله سميع بصير، لا يخفى عليه شيء من الأقوال، وبصير بكل شيء سبحانه وتعالى. قال أصحاب التفسير: ومن يقبل، ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين من خلق السماوات ومن خلق الأرض يقولون خلقهن الله، قل لهم الحمد لله الذي أظهر الحجة عليكم، بل معظمهم لا يعلمون، من يستحق الحمد لجهلهم، لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، إن الله والغني عن جميع مخلوقاته المحمود في الدنيا والآخرة، ولو أن ما في الأرض من شجرة من شجر قطع وبري أقلاما وجعل البحر حبرا لها، ولو مده سبعة أبحر ما فنيت كلمات الله لعدم تناهيها، إن الله عزيز لا يغالب أحد حكيم في خلقه وتدبيره، ما خلقكم أيها الناس ولا بعثكم يوم القيامة للحساب والجزاء إلا كخلق نفس واحدة وبعثها في السهولة، إن الله سميع لا يشغله سماع صوت عن سماع صوت آخر، بصير لا يشغله إبصار شيء عن إبصار شيء آخر، وهكذا لا يشغله خلق نفس أو بعثها عن خلق أخرى وبعثها. من فوائد الآيات: نعم الله وسيلة لشكره والإيمان به، لا وسيلة للكفر به هكذا ينبغي. خطر التقليد الأعمى وخاصة في أمور الاعتقاد. أهمية الاستسلام لله والانقياد له وإحسان العمل من أجل مرضاته، عدم تناهي كلمات الله تعالى. لا بد من الاستسلام والانقياد، هذا روح الدين. إذا قال الله شيئا فلا يتعقب الإنسان، إذا فرض شيئا أو قدر بحكمته شيئا أو قال افعلوا شيئا أو فضل شيئا على شيء أو غاير بين شيئين أو جمع بين شيئين لا يعترض على حكمه وقضائه. هذا معنى الإسلام، يسلم وجهه إلى، ومن يسلم وجهه إلى الله. إذا أردت الجنة فعليك بهذا، وأما لماذا قال الله هذا وهذا لا يصلح، هذا رد حكم الله كفر. ألم ترى، ثم قال تعالى أيضا مواصلا ذكر آياته جل وعلا: ألم ترى أيها الناظر أن الله يولج أن يدخل الليل في النهار ويولج أن يدخل النهار في الليل، فمثلا ينقص من زمن هذا ما يدخله في هذا ومن زمن هذا ما يدخله في هذا شتاء وصيفا، فتجد الليل يطول والنهار يقصر في الشتاء ثم العكس في الصيف، فيدخل من زمن هذا في هذا ويدخل من زمن هذا في هذا بقدرته جل وعلا. وسخر الشمس والقمر دللهما لمصالح العباد، هذه مضي هذه بضوئها وهذا بنوره، كل منهما يعني يجري إلى أجل مسمى، يجري في فلكه وفي مداره يجري إلى أجل مسمى. فالسماء الشمس تكمل دورتها كل سنة شمسية والقمر كل شهر، وقيل إلى أجل مسمى إلى يوم القيامة لعله أظهر، بمعنى إلى أن تنتهي الدنيا فينفرط نظام العالم، فالشمس تكور والقمر يخسف والشمس وما إلى ذلك، ويأتي حساب الناس أجمعين. وأن الله بما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها، لأن الله خلق هذه السماوات والأرض العظيمة لحكمة، وأن يجزي كل نفس بما كسبت، ذلك بأن الله هو الحق الثابت إلهيته، فهو الحق ولا يصدر عنه إلا الحق، قوله الحق ووعده الحق ورسله حق وحسابه حق، وأن ما يدعون من دونه من الآلهة وما يعبدون من دونه الباطل باطلة إلهيتها لا حقيقة لها، وأن الله هو العلي ذاتا وقدرا وقهرا لا أعلى منه سبحانه، الكبير الذي لا أكبر منه ولا أعظم، فكيف يشركون به خلقا من خلقه. ثم ذكر نعمة أخرى من نعمه وآية أخرى من آياته: ألم تر أن الفلك السفن تجري في البحر، والفلك يقال للواحد والجمع يعني السفينة والسفن كلها يقال لها فلك بنفس الصيغة، تجري في البحر وتمخر عباب البحر بإذن الله، بنعمة الله ورحمته وتسخيره لكم، ليريكم من آياته، ليظهر لكم دلالات عظيمة على قدرته ووحدانيته وتدبيره لهذا الكون. انظر إلى هذه السفينة كم وزنها، أطنان آلاف الأطنان، عظيمة جدا. يحملها ماذا؟ يحملها الماء الذي هو من ألطف المخلوقات، من ألطفها وإيسرها، يحمل هذه السفن العظيمة بما جعل الله عز وجل له من الخاصية. هذا أمر عظيم جدا. كيف هذا الماء اللطيف الخفيف يحمل هذه السفن العظيمة جدا؟ هذه آية عظيمة. قد علم نوحا صناعة السفينة، إن في ذلك لآيات لعبرا ودلالات، لكن ليس لكل أحد، للمؤمنين الذين من صفاتهم الخضوع لحكم الله في كل حال، فهم يصبرون لله في البلاء ويشكرون الله في السراء. هؤلاء الذين امتلأت قلوبهم يقينا وإيمانا وانقيادا لأمر الله هم الذين ينتفعون بآيات الله، ليس المعاندون المشاقون الجزيعون المتكبرون. إن في ذلك لآيات، لكن لمن؟ لكل صبار فعال، صيغة مبالغة من الصبر، كثير الصبر يعني. شكور فعول أيضا صيغة مبالغة من الشكر، كثير الشكر على النعم وكثير الصبر في المصائب. الله أكبر، هذا شأن المؤمن. كما عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، هؤلاء الذين ينتفعون بآيات الله. ومع ذلك في بحرهم هذا قد يغشاهم موج عظيم، وإذا غشيهم موج كالظلل، وإذا أتاهم موج عظيم كالجبال أو كالسحاب يظلهم من عظمته، كأنه يكون فوقهم كالجبال والسحاب يظلهم، وخافوا الغرق تماما، ماذا يفعلون؟ يلتجئون إلى الله وحده ويدعون آلهتهم الباطلة، دعوا الله مخلصين له الدين، يخلصون الدين لله في الشدة، لأنهم يعرفون أن الأمر بيد الله، ليس مثل الخرافيين الذين ينتسبون الإسلام الآن، حتى في الشدة يدعون الأولياء وغيره. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، ثم لما استجاب الله لهم ونجاهم إلى البر بعد أن تحققوا الغرق أو غلب على ظنهم، فكان ينبغي لهم أن يجتهدوا في شكر الله، ولكن يعني عادة الإنسان أنه ينسى، وإذا أزيلت الشدة عنه لم يجتهد كما ينبغي. فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان. منهم من يقتصد يعني بين لا يقوم بحق الله كما أمر، لكنه بين وسط، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفر. ومنهم قسم آخر يجحد نعم الله ويكفر بها، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار. الختار هو أشد الغدر، يعني يغدر بعد أن عاهد الله وأنه سيطيع وأنه إذا نجا. وانظر هذا الطائرة الآن إذا اختلت وظن الناس أنهم ساقطون يناشدون الله وكذا، ثم إذا نزلوا من الطائرة هل يستمرون على هذا أبد الآباد؟ لا، ربما يحمد الله ويسجد في البداية وكذا، ثم يعود إلى نفس المعاصي التي يفعلها، إلا من رحم الله، إلا قليل نادر من يفي بما عهد الله. بل منهم من يقتصد ومنهم من يجحد آيات الله ويكفر نعم، إلا كل ختار كفور لنعم الله عز وجل عليه. ثم ختم هذه السورة بالموعظة العظيمة، يا أيها الناس اتقوا ربكم، جعلوا بينكم وبين غضبي وعذابي وقاية، بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا، اخشوا يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم الذي لا يغني فيه والد عن ولد ولا ولد عن والد، بل كل إنسان لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، يفر الإنسان حتى من أمه وأبيه ومن زوجته ومن أولاده، كل يقول نفسي نفسي، هل تجاملهم اليوم؟ ستندم غدا. لا تجاملهم اليوم، لا تجامل أحد، لا تطع إلا الله، فالله هو الذي ينفعك، والناس هؤلاء جميعا ينصرفون عنك، وكل واحد يريد مصلحته، إياك تضحي لأجلهم ثم تندم أشد الندم حين لا ينفع الندم. إن وعد الله حق، إن وعد الله بالحساب والجزاء آت لا محالة، متحقق بلا ريب، فلا تغرنكم الحياة الدنيا بزخرفها، لا تلهينكم عن الحق وتشتغلوا بها عما أنتم آتون عليه من الحساب، فالدنيا ممر فقط وليست مقر، تزودوا منها، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، لا تركن إليها إلى ملذاتها فهي منقطعة عنك، ستموت قريبا جدا، ستموت وتذهب وتدفن في حفرة صغيرة جدا على قدر ما ترقد في على جنبك، وتدع كل هذا وتحاسب عليه. ولا يغرنكم بالله الغرور، الغرور والشيطان، لا يغرنكم بالله الشيطان بالله، فيعيدكم ويمنيكم بالأمان الباطلة. وقال بعض السلف يعني يعمل بمعصية الله ويرجو المغفرة. بعض الناس يعصي يعصي يقول الله غفور رحيم، يعصي، لو أن إنسانا عاملك بهذا لعادته مستهزئا بك، تقول لو إذا بيمين يذهب شمال، شمال يذهب يمين، قل أنت طيب طيب، هل هذا يصلح؟ الله غفور رحيم صح، وهو شديد العقاب أيضا، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. ولماذا يدخل بعض الناس النار؟ بعض المسلمين يدخلون النار، لماذا؟ الله غفور رحيم، لماذا أدخلهم النار؟ لأنه شديد العقاب أيضا، وهو حكيم سبحانه. فلا لا يستهزئ الإنسان ولا يستخف بهذا، إن الله عنده علم. ثم ختم برد مفاتيح الغيب، هذه الآية فيها خمس مفاتيح، هي مفاتيح الغيب، لا أعلم إلا الله عز وجل، والغيب كله لا أعلم إلا الله، لكن هذه سأثر الله بعلمها مزيد استئثار. إن الله عنده علم الساعة، لا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله، وينزل الغيث، وينزل وينزل قراءتان، يعني المطر الذي يغيث العبادة بعد شدته، ويعلم ما في الأرحام، يعني يعلم ما في رحم الأنثى، هل هو ذكر أو أنثى، هل هو يعني سوي أو غير سوي، هل هو صالح أو طالح، ماذا سيعمل، ماذا سيكون شخصيته، ماذا فعلمه به شامل. وأما ما يفعله الآن أطباء من مثلا موجات صوتية أو كذا، هذا ليس لا ينافي ذلك، أولا لأنهم لا يعلمون بأنفسهم بل بآلات، ثانيا هم لا يعلمون إلا بعض الجوانب فقط، أما هل هذا الإنسان سيكون صالحا أو طالحا، هل من هو، ما شخصيته، ماذا سيفعل، ما سيكون شأنه، لا يعلمون عن ذلك شيئا أبدا. وهذا مثال ما من يقول أنا أعرف ما في الغرفة الأخرى لأن عندي كاميرا مراقبة، هذا ليس صفة لذاتك بل بآلة طلعت عليها، فهو صار في حقك كأنه يعني شيء من إيش، من الشهادة، وإلا بنفسك لا تعلم. أضف إلى ذلك أنه ليس هذا هو المقصود وحده، فالملك الملك يؤمر بكتب أربع كلمات، رزقه وأجله وعمله وهل شقي أو سعيد، هل وذكر أو أنثى مثلا أيضا يدخل في هذا، أو قبل ذلك يعني يكون، لكن الأربع كلمات هل يعلمون من ذلك شيئا، لا يعلم أحد من ذلك شيئا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، الغيب كله لله، لا يعلم ولي ولا نبي ولا غيره كما فصلنا غير مرة، وقول من قال بخلاف ذلك باطل، لكن أحيانا قد ينكشف لبعض الأولياء شيء، نعم هذا صحيح، لكن ليس بيده وليس كل شيء ولا لا ليس دائما، أحيانا معينة يريد الله عز وجل ما حكمة يعلم، أما دائما يعلم كل شيء وكذا هذا كلام باطل. ولا وما تدري نفس بأي أرض تموت، يعني أي كل نفس لا تدري عن متى تموت ولا بأي أرض تموت، فالله عز وجل إذا أراد أن يقبض شخصا جعل في بلد جعل إليها له إليها حاجة يذهب إليها فيموت هناك، وهذا مشاهد. إن الله عليم خبير، إن الله عليم كامل العلم بدقائق الأمور وجلائلها لا يخفى عليه شيء. قال أصحاب التفسير ألم ترى أن الله ينقص من الليل ليزيد من نعم ألم ترى أن الله ينقص من الليل ليزيد النهار وينقص من النهار ليزيد الليل وقدر مسار الشمس والقمر إذ يجريان كلهم في مداره إلى مد محدد وأن الله بما تعملون خبير لا أخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها ذلك التدبير والتقدير يشهد أن يشهدان بأن الله وحده هو الحق فهو حق في ذاته وصفاته وأفعاله وأن ما يعبدون المشركون من دونه والباطل الذي لا أساس له وأن الله هو العلي بذاته وقهره وقدره على جميع مخلوقاته الذي لا أعلى منه الذي هو أكبر من كل شيء ألم ترى أن السفن تجري في البحر بلطفه وتسخيره ليريكم أيها الناس من آياته الدالة على قدرته سبحانه ولطفه إن في ذلك لدلالات على قدرته لكل صبار على ما يصيب من ضراء شكور لما يناله من نعمة وإذا أحاط به من كل جانب موج مثل الجبال والغمام دعوا الله مخلصين له الدعاء والعبادة فلما استجاب الله لهم وأنقذهم إلى البر وسلمهم من الغرق فمنهم مقتصد لم يقب بما وجب عليه من الشكر على وجه الكمال ومنهم جاحد لنعمة الله وما يجحد بآياتنا إلا كل غدار مثل هذا الذي عاهد الله لئن أنجاه ليكونن من الشاكرين له كفور بنعم الله لا يشكر ربه الذي أنعم بها عليه يا أيها الناس اتقوا ربكم بامتثال يوم لا يغني فيه والد عن ولده ولا يغني مولود عن والده شيئا إن وعد الله بالحق بالجزاء يوم القيامة ثابت وواقع لا محالة فلا تخدعنكم الحياة الدنيا بما فيها من شهوات وملهيات ولا يخدعنكم الشيطان بحلم الله عليكم وتأخير العذاب عنكم يسول لكم بهذا إن الله عنده وحده علم الساعة فيعلم متى تقع وينزل المطر وينزل المطر متى شاء ويعلم ما في الأرحام ذكر هو أم أنثى وأما التوقعات الجوية فكثيرا ما يخطئون وعلى كل هم يتوقعون بناء على عوامل قد يحصل وقد لا يحصل، أما الله هو يعلم جزما لا علما لا شك فيه، لأنه هو الذي ينزله سبحانه. ويعلم ما في الأرحام ذكر وأنثى شقي أم سعيد، وما تعلم، أشار إلى أنه ليس الأمر في الذكور والأنثى فقط، وما تعلم نفس ما تكسب غدا من خير أو شر، وما تعلم نفس بأي أرض تموت، بل الله هو الذي يعلم ذلك كله، إن الله عليم خبير بكل ذلك، لا يخفى عليه شيء من ذلك. من فوائد الآيات نقص الليل والنهار وزيادتهما وتسخير الشمس والقمر، آيات دالة على قدرة الله سبحانه، ونعم تستحق الشكر، الصبر والشكر وسيلتان للاعتبار بآيات الله، خوف من القيامة بما يقي من الاغترار بالدنيا ومن الخضوع لوساوس الشياطين، حاطة علم الله بالغيب. ثم شرع ذكر جاءت هذه السورة العظيمة وهي سورة السجدة، ويقال لها أيضا من أسمائها ألف لام ميم السجدة. قال العلماء سميت بذلك لأنها الوحيدة من ذوات ألف لام ميم التي فيها سجدة، ليس هناك سورة تبدأ بألف لام ميم. طبعا هناك سور متعددة تبدأ بألف لام ميم مثل البقرة وآل عمران، وأيضا لو تلاحظون الآن من العنكبوت بدأت في ألف لام ميم، والروم في ألف لام ميم، ولقمان ألف لام ميم، والسجدة أيضا ألف لام ميم. هذه السور كلها مبدوة بألف لام ميم، ليس فيها سورة فيها سجدة، سجدة التلاوة يعني، إلا هذه السورة. قالوا سورة السجدة مكية كما هو واضح يعني من أسلوبها وطريقتها. من مقاصد السورة بيان حقيقة الخلق وأحوال الإنسان في الدنيا والآخرة. ومن فضائل هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل صلاة فجر يوم الجمعة، كل صلاة فجر يوم الجمعة كان يواظب على قراءة هذه السورة، سورة السجدة والإنسان. قال العلماء من حكم ذلك أن هاتين السورتين فيهما ذكر خلق الإنسان وهو يوم الجمعة، والساعة وهي يوم الجمعة، وهي تقوم يوم الجمعة أيضا، وهي تقوم يوم الجمعة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ هذه السورة، هي سورة عظيمة. قال هنا من مقاصد بيان حقيقة الخلق وأحوال الإنسان في الدنيا والآخرة. وقيل من مقاصد أيضا الخضوع لله عز وجل، الخضوع لعظمة الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، تقدم الآن كلام عنها في سورة لقمان قريبا. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أيضا هنا ذكر الكتاب عقب الحروف على ما تقدم أن الغالب أنها تذكر عقبها، مما يدل على إعجاز القرآن، وأنه رغم أن الله تكلم به من هذه الحروف عجز العرب عن الإتيان بمثله، مع أنه من هذه الحروف التي هي يعرفونها. تنزيل الكتاب يعني هذا تنزيل الكتاب، هذا القرآن تنزيل من الكتاب أي القرآن، من لا ريب فيه لا شك فيه، والريب فيه قيل فيه مزيد يعني ليس هو بمعنى الشك تماما، وإنما فيه اضطراب للقلب وعدم طمأنينة. لا ريب فيه من رب العالمين يعني هذا الكتاب نازل من مالك المخلوقات كلها ومدبر أمرها ومصرفها جل وعلا. أم يقولون افترى هذا الكتاب لا ريب فيه في نفسه، وإنما الإشكال من عندهم هما، أم يشبهون عليه بشبهة باطلة، بل أم هنا منقطعة للإضراب مع همزة الاستفهام، بل أيقولون كأن المعنى بل أيقولون افترى، يعني هل يقولون افترى محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ ليس الأمر كذلك، بل للإضراب، إضراب عما يعني إضراب عن الكلام السابق، أن إضراب إبطالي يعني هذا كلام باطل سابق. ليس الأمر كما قالوا وزعموا، بل هو الحق، بل هذا القرآن هو الحق من ربك، الحق المطلق من الله عز وجل. هذا ينبغي أن يستقر في قلب المؤمن أن هذا القرآن هو الحق المطلق، وهو من الله مصدر الحق المطلق الذي لا يصدر عنه إلا حق، فتمسك به أيها المؤمن، ولا تلتفت إلى كلام مشرقي أو مغربي أو مؤمن أو كافر أو صغير أو كبير يخالف كلامه الحق المطلق الذي بين يديك، حبل الله المتين الذي نزل إليك من فوق سبع سماوات، تمسك به تهتدي وترحم. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، قومك ما أتاهم رسول ينذرهم ويخوفهم عذاب الله من قبلك بعد انقطاع رسالة إسماعيل وأبيه إبراهيم، لعلهم يهتدون، لعلهم عسى أن يهتدوا بهذا النور المبين الذي أنزله الله إليهم إلى الهدى، ويخرجوا من جاهليتهم الجهلاء، وقد هداهم الله عز وجل من أراد منهم هدايته، وصاروا أعظم أمة عرفتها التاريخ، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أولئك العرب المتناحرون المتقاطعون الذين في جاهلية جهلاء، ما كان من زمن يسير إلا وقد دكوا عروش فارس والروم، وإلى أن يسر الله بعد ذلك كذلك دك عرش الروم في بلادهم بعد أن طردوا من بلاد الشام وهزموا أيما هزيمة وسيطر على كثير من بلادهم. ولله الحمد والمنة، ونشر الله دينه في مشارق الأرض ومغاربها. الله الذي خلق السماوات والأرض، من هو الله؟ ألا تعرفون الله؟ الله هو الذي خلق السماوات على عظمها واتساعها وبهجتها وارتفاعها، والأرض أيضا على تنوع ما فيها من المنافع وما فيها من الجبال والأشجار والأنهار والأطعمة والدواب والناس وما بينهما من المخلوقات في ستة أيام فقط، ولو شاء لخلقها في لحظة، ولكنه رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. ثم استوى على العرش وعلى عليه علوا يليق به، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والإيمان والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قد فسره السلف بأنه على وارتفع على العرش، وهو سقف المخلوقات وأعظمها. العرش هو سقف المخلوقات، والله عز وجل استوى عليه بعد خلق السماوات والأرض، وذلك يدل على عظم ملكوته وتمام سلطانه. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ليس لكم من دونه ولي يتولى أموركم ولا شفيع بغير إذن الله عز وجل. وما الشفعاء بإذنه؟ فالشفاعة لله جميعا، هو الذي يعني يأمرون بالشفاعة أو يأذن لهم فيها. وأما الشفاعة بغير إذن الله كما يفعل المشركون فهي باطلة لا أصل له. ما لكم من دونه يعني سواه وغيره من ولي، بل تولوا الله عز وجل وحده واطلبوا الشفاعة منه أن يشفع فيكم شفعاء. أما طلب الشفاعة من غير الله وأن يتقرب إلى المخلوقات لتشفع عند الله فهذا من أنواع الشرك الأكبر. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كذب وكفر هذا القول. أفلا تتذكرون، أفلا تتعظون بهذه الأمور وبمعرفتكم بعظمة الله وأنه هو الذي أنشأ الخلق وحده فتعبدونه وحده؟ لأن العرب كانوا مقرين بأن الخالق الرازق المالك هو الله وحده، لكن يتشفعون ويتزلفون بآلهتهم الباطلة كما يفعل كثير من الناس الآن وبعد الآن وقبل الآن في كل زمان ومكان. الله المستعان. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، الله عز وجل يدبر أمره جل وعلا، أمر الكون كله من سمائه إلى أرضه. ثم يعرج إليه، ثم يرتفع مرة أخرى في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. في يوم واحد هذا يحصل، وكان مقداره زمنه 1000 سنة مما نعده نحن من أيامنا. وقد اختلف أهل العلم في هذا المقصود، يعني هل مقصود يوم القيامة؟ لأنه جاء في الآية الأخرى كان مقداره 50,000 سنة، فهذا يختلف قالوا بحسب التيسير. بعض الناس ييسر عليهم وبعضهم يعني بعضهم يكون أصعب عليهم من بعض، وأما المؤمنون فقلنا إنه ييسر عليهم، حتى قيل أن يكون عليهم كسماء كصلاة مكتوبة. وقيل المقصود هذا ليس له علاقة بيوم القيامة، وإنما هذا له علاقة بتدبير الأمر، لأنه قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع الأمر إليه ويرتفع إليه سبحانه، لأن الله عز وجل يعني فوق العرش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا عنده فوق العرش. ثم يعرج إليه في يوم، يعني يأخذ هذا النزول ثم العروج 1000 سنة لو مشاه غيره، أما الملائكة فإنها تصعد في يوم واحد، لأنه جاء في الأحاديث أن بين السماء والأرض 500 سنة، السماء المبنية طبعا كما قلنا، فيكون إيش النزول 500 والصعود 500 فيكون 1000. لكن طبعا الملائكة الله عز وجل جعل لهم من القدرة على النزول والصعود بسرعة، لكن لو كان مثلا غير من البشر أو غير مشوا هذه المسافة كانت مسافة ممشية بالنسبة لهم لأخذوا 500 سنة وخمسمائة سنة في الذهاب والعودة مما تعدونه وأنتم. ذلك الذي فعل هذه الأشياء العظيمة هو عالم الغيب والشهادة، عالم ما غاب وما شهده الإنسان وحضره، لا يخفى عليه شيء من غيب أو شهادة. العزيز البالغ العزة، فلا يستطيع أحد أن لا يمتنع عليه شيء، ولا يستطيع أحد أن يقصده بسوء، وهو الغالب القاهر لكل ما سواه، لأنه قال عز وغلب. الرحيم بعباده المؤمنين يعني هناك الرحمة بنعم دنيوية تكون هذه عامة للمؤمن والكافر والبر والفاجر، وأما الرحمة الكاملة فهي الرحمة بالتوفيق للنعم الدينية. الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أتقن كل شيء، سبحان الله سبحانه وتعالى كما مر معنا في سورة النمل، صنع الله الذي أتقن كل شيء، وفي القراءة الأخرى خلقه، وبدأ خلق الإنسان آدم عليه السلام من طين، وهو خلق لجنس الإنسان لأن الإنسان بدأ بخلق آدم، لم يتطور من قرد كما يقول إخوان القردة. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، جعل نسل الإنسان في سلالة، السلالة ما سميت سلالة من النطف التي من ماء مهين من المني، ومهين معناها حقير ضعيف، وسمي سلالة لأنه يستل من الإنسان أن يخرج، يستخرج من الإنسان، يعني الأصل من طين، لكن بعد ذلك جعل الذرارية بالماء المهين هذا، النطف تقذف من أصلاب الآباء في أرحام الأمهات فتصير جنينا يخرج بعد ذلك إنسانا وهكذا. ثم سواه، ثم رجع الكلام إلى آدم مرة أخرى، ثم سوى آدم عليه السلام بعد خلقه من طين ونفخ فيه من روحه، أي خلق الله عز وجل روحا ونفخه فيها، فالروح مخلوقة وليس صفة من صفات الله، وليس المعنى أن روح الله حلت في آدم عياذا بالله، وإنما الروح روح مثلما عيسى عليه السلام، الله عز وجل قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فعيسى عليه السلام معروف أن الله عز وجل أرسل جبريل بالروح فنفخها فيها، فكذلك آدم أيضا نفخ فيه روح بأمر الله عز وجل، لكن أضاف إليه تشريفا مثل ناقة الله، بيت الله، روح الله، هذا تشريف لهذه الروح. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني أنعم عليكم بطرق العلم، منها السمع تسمعون به، والبصر تبصرون به، والفؤاد تعقلون به، القلب قليلا ما تشكرون، ما أقل شكركم لنعم الله، كان ينبغي لكم أن تستغلوا هذه الأمور في طاعة الله والإيمان والعمل الصالح. وقالوا، ومع ذلك لم يستغلوها بل عاندوا، كما قال تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض وذهبنا وتفرقت أجزاؤنا أئنا لفي خلق جديد سنعاد مرة أخرى، وهذا استبعاد لا معنى له، الذي أنشأهم من أول من نطفة قادر على أن ينشئهم من عدب الذنب على أسهل ما يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لو كن فيكون، كل شيء عليه سهل هين، بل هم بلقاء ربهم كافرون، ليس الأمر يعني عن نقص حجج، بل هم جاحدون للقاء الله عز وجل اتباعا لباطلهم. قل يتوفاكم، الله عز وجل يبين لهم ما الذي يكون، قل يتوفاكم ملك الموت، وهكذا اسمه في الكتاب والسنة، وقيل اسمه عزرائيل، عزرائيل، وجاء في الإسرائيليات أن اسمه عزرائيل، لكن لم يجئ في خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي وكل بكم، وكل بقبض أرواحكم يعني، ومعه أعوانه من الملائكة، فالتوفي أضيف إلى الله باعتبار أنه الآمر به، الله يتوفى الأنفس، وأضيف إلى الملائكة باعتبار أنها أعوان ملك الموت، توفته رسلنا، وأضيف إلى ملك الموت لأنه هو الذي يباشر قبض الروح، وقد جاء في الحديث أنه يقبض الروح فتأخذه منه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، نسأل الله أن يلطف بنا وبكم. ثم إلى ربكم ترجعون، ثم ترجعون إلى الله عز وجل فينبئكم بجميع أعمالكم. ثم ذكر مشهدا من مشاهد القيامة العظيمة، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، يعني يندمون على ذلك، يندمون على ذلك، لكن لعلنا نقرأ كلام أهل التفسير ونقتصر على ذلك اليوم. قال أصحاب التفسير ألف لام ميم، تقدم الكلام على نظائرها التفسير، نعم ألف لام ميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة، هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم منزل عليه من رب العالمين لا شك في ذلك، إن أولئك الكافرين يقولون إن محمدا اختلق على ربه، ليس الأمر كما قالوا بل هو الحق الذي لا مرية فيه، المنزل من ربك أيها الرسول عليك لتخوف قوما ما جاءهم رسول من قبلك يخوفهم من عذاب الله لعلهم يهتدون إلى الحق فيتبعوا ويعملوا به، الله هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما بينهما في ستة أيام وهو قادر على خلقها في أقل من طرفة عين ثم على وارتفع على العرش علوا يريق به ما لكم أيها الناس من دونه من ولي إن يتولى أمركم وشفيع يشفع لكم عند ربكم أفلا تتفكرون وتعبدون الله الذي خلقكم ولا تعبدون معه غيره يدبر الله سبحانه وتعالى أمر جميع المخلوقات في السماوات وفي الأرض ثم يصعد إليه ذلك الأمر في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون أيها الناس أنتم في الدنيا نعم أنتم أيها الناس في الدنيا ذلك الذي يدبر ذلك كله وعالم ما غاب وما حضر لا يخفى عليه منه ما شيء والعزيز الذي لا يغالب أحد الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بعباده المؤمنين الذي أتقن كل شيء خلقه وبدأ خلق آدم من طين على غير مثال سابق ثم جعل ذريته من بعده من الماء الذي انسل فخرج منه المني فخرج منه وهو المني ثم أتم خلق الإنسان سويا ونفخ فيه من روحه بأمر الله الملك الموكل بنفخ الروح وجعل لكم أيها الناس الأسماء لتسمعوا بها والأبصار لتبصروا بها والأفئدة لتعقلوا بها قليلا ما تشكرون هذه النعم التي أنعم الله بها عليكم وقال المشركون المكذبون بالبعث إذا متنا وغبنا في الأرض وصارت أجسامنا ترابا فهل نبعث أحياء من جديد لا يعقل ذلك بل هم في واقع أمرهم كافرون بالبعث لا يؤمنون به قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين بالبعث يتوفاكم ملك الموت الذي فوضه الله بقبض أرواحكم بأمر الله يعني. ثم إلينا وحدنا يوم القيامة ترجعون للحساب والجزاء من فوائد الآيات الحكمة من بعث الرسل أن يهدوا أقوامهم إلى صراط المستقيم لعلهم يهتدون ثبوت صفة الاستواء لله من غير تشويه ولا تمثيل استبعاد المشركين للبعث مع وضوح الأدلة عليه وذكر بعد ذلك ندمهم فقال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم خافضوا رؤوسهم ذلا وندما عند الله عند ربهم عند الله عز وجل لما صاروا إليه يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا علمنا الحق ورأيناه وسمعناه فرجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا ونستدرك إنا موقنون بما أخبرت به رسلك ولا يردون إلى ذلك ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وقال الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها لو شئنا لأهدينا جميع الناس ولكن الله حكمته اقتضت أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير ولكن حق القول مني ووجبت كلمتي عليهم وحقت لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين كما قال لإبليس قال له لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين وقال الله عز وجل لكل واحدة منكما الجنة والنار خاطبهما ملؤها فملأ الجنة والنار فذوقوا أيها الكفار بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون يقال لهم إذلالا وإهانة ذوقوا هذا العذاب يوم القيامة إنا نسيناكم نسيناكم أي تركناكم في العذاب كما تركتم أمر الله عز وجل في الدنيا وأعرضتم عنه وليس المقصود أن يذهل الله فالله لا يضل ربي ولا ينسى وذوقوا عذاب الخلد ذوقوا العذاب الذي تخلدون فيه بما كنتم تعملون من الأعمال السيئة بسبب عملكم وكفركم ومعاصيكم إنما يؤمن بآياتنا الذين يؤمنون بآيات الله ليس هؤلاء إنما الذين إذا ذكروا بها خاضع قلوبهم لله عز وجل إذا ذكروا بالآيات خروا سجدا سقطوا على وجوههم ساجدين لله خاضعين له معظمين وسبحوا بحمد ربهم أي صلوا بحمده سبحانه وقيل قالوا سبحان الله وبحمده وهم لا يستكبرون هذا هو ينقادون هذا هو من أعظم أسرار الهداية من وجد قلبه خاضعا لله عز وجل فهو يهدى بإذن الله وأما المستكبر فإنه يضل ولذلك يعبدون الله عز وجل حتى في أسر الأحوال وأخفاها تتجافى جنوبهم أي تتباعد عن المضاجع أي عن موضع الاضطجاع والنوم يدعون فروشهم يدعون ربهم خوفا وطمعا يصلون ويعبدون الله ويسألون الله عز وجل خوفا من عذابه وطمعا في رحمته ومما رزقناهم ينفقون يحسنون إلى الناس أيضا بإعطاء الناس ما يحتاجونه تقربا إلى الله فهم محسنون في عبادة الله وإلى خلق الله فكما أخفوا العمل أخفى الله عز وجل لهم الجزاء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم في الجنات جنات النعيم من قرة أعين مما تسر به أعينهم وتقر به جزاء بما كانوا يعملون يجزيهم الله عز وجل بالعمل الصالح بالإحسان إحسانا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان والله عز وجل قال عن الجنة فردوس الجنة وعن الجنة أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا يتصوره أحد أصلا ولم يتخيله أحد من النعيم المقيم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله ونختم بقراءة تفسير هذه الآيات سوف يظهر المجرمون يوم القيامة هم أذلة ويخفضون رؤوسهم بسبب كفر بالبعث يشعرون بالخزي ويقولون ربنا أبصرنا ما كنا نكذب به من البعث وسمعنا مصداق ما جاءت به الرسل من عندك فرجعنا إلى الحياة الدنيا نعمل صالحا يرضيك عنا إنا موقنون الآن بالبعث وبصدق ما جاءت به الرسل لو رأيت المجرمين على تلك الحال رأيت أمرا عظيما ولو شئنا يطاع كل نفس رشدها وتوفيقها لحملنا على هذا ولكن وجب القول مني حكمة وعدلا لأملأن جهنم يوم القيامة من أهل الكفر من الثقلين الجن والإنس لاختيارهم طريق الكفر والضلال على طريق الإيمان والاستقامة ويقال لهم يوم القيامة تبكيتا لهم وتوبيخا ذوقوا العذاب بسبب غفلتكم في الحياة الدنيا عن لقاء الله يوم القيامة لحسابكم